الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة التحريم تفسير موضوعي ميسر. سورة التحريم تفسير موضوعي ميسر. سورة التحريم سورة مدنية. سورة التحريم سورة مدنية، وسميت بذلك لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على نفسه، وافتتحت السورة بعتابه صلى الله عليه وسلم في ذلك. سورة التحريم سميت بذلك لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا معينا على نفسه، سنعرفنا أن هو العسل ولا نكاح فلانة. وسورة التحريم وصايا وتوجيهات لتربية الأسرة المسلمة، العبودية لله في الحياة الزوجية. سورة التحريم دور المرأة في الأسرة وأثره في المجتمع وفي الأمة. سورة التحريم لا تزر وازرة وزر أخرى، فكل فرد من الأسرة مسؤول عن نفسه. جمعت آية من سورة التحريم، آية منها واحدة، جمعت مواصفات الزوجة الصالحة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. سنقسم السورة إلى ثلاثة أقسام رئيسية. أولا، تربية بيت النبوة الذي هو قدوة بيوت المسلمين، فيه عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم من الآية 1-2، وعتاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في إفشاء سر الزوجية من الآية 3-5. ثم توجيهات للأسر المسلمة عموما، وقاية الأسرة من النار والتحذير من الكفر، التوبة النصوح لدخول الجنة، مجاهدة الكافرين والمنافقين. ثم الشق الثالث، تبعية الفردية في الأسر، فلا تزر وازرة وزر أخرى. فعندنا أنموذجان لامرأتين كافرتين وهما زوجتا نبيين، الآية العاشرة، امرأة لوط وامرأة نوح، وأنموذجان لامرأتين مؤمنتين، واحد وأحدهما زوجة لأكفر أهل الأرض، امرأة فرعون، والثانية من المؤمنة الثانية مريم ابنة عمران. نبدأ بالقسم الأول، تربية بيت النبوة الذي هو قدوة بيوت المسلمين، الذي هو قدوة بيوت المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. عتاب ومغفرة. عتاب الله نبي للنبي صلى الله عليه وسلم على يمينه لمرضات زوجاته: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. نزل هذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل، وفي السبب الآخر نحرم على نفسي الاستمتاع بمارية القبطية. وذلك لسبب مذكور في الحديث، أن كان يطيل المكث عند زينب لنشرب عندها عسلا، فاتفقت عائشة رضي الله عنها وحفصة أن يقول له: أكلت مغافير؟ وهذا يعني كالصمغ هكذا يأكله النحل فيظهر رائحته في العسل، فالنبي كان لا يحب أن يكون منه ريحة سيئة، لا يحب أن يوجد منه ريح، فقال: والله لا أكل العسل هذا الذي عارف أن فيه المغافير، فحرم على نفسي أكل العسل لكي لا يشم منه ريح. فعاتبه الله سبحانه وتعالى في ذلك وقال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ الله أحل لك الاستمتاع بالعسل، أو كان حرم على نفسه أن يستمتع بمارية القبطية إرضاء لزوجاته، لما تحرم ما أحل الله لك من الاستمتاع به؟ تبتغي بالتحريم مرضات أزواجك، رضا أزواجك، والله غفور رحيم. غفر الله لك هذا التحريم، فعاتبه وغفر له. قد فرض، شرع الله لكم تحلة أيمانكم، تحليل هذا الأيمان، هذا القسم، تحليله بالكفارة، تحليله بالكفارة، يعني هناك كفارة ليمينك الذي حلفت ولا تفعل هذا الشيء. ما هي الكفارة؟ مذكورة في سورة المائدة: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تحليل أيمانكم وحلفكم بالكفارة، وتعود إلى أكل العسل وإتيان ماريا القبطية. والله مولاكم أي ناصركم، وهو العليم بأحوالكم وما يصلح لكم، الحكيم في شرعه وقدره. كان هذا عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عتاب الله لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في إفشاء سر الزوجية، وكيف النبي أرسل إليها حديثا فأفشته. إفشاء سر الزوجية وعواقبه وخيمة إخواني، فالحذر من هذا الباب. نص الله عليه في كتابه فقال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. واذكر إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه، وهي حفصة رضي الله عنها، أسر إليها حديثا، والحديث هو تحريم العسل أو تحريم ماريا رضي الله عنها، وقال لها: لا تخبري أحدا، لا تفشيه. فلما نبأت به أخبرت بالخبر الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم إليها، أخبرت حفصة ظنا منها أن لا حرج في ذلك، يعني حرج. عائشة أخبرت حفصة عائشة رضي الله عنها ظنا منها أنه لا حرج، عائشة واحدة من هنا وزوجة من الزوجات. وأظهره أطلعه الله عليه على المنبأ به من إفشاء سره. عرف النبي صلى الله عليه وسلم بعضه لحفصة فذكر لها بعضا مما ذكرت وأعرض عن بعض تكرما منه صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون الزوج الصالح، لا يعاتب في كل الأخطاء، يعرف بعضها ويعرض عن الآخر. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ من أخبرك هذا؟ قال نبأني الله العليم الخبير. إن تتوب، حفصة وعائشة رضي الله عنهم، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، مالت، فأحببتما ما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ذنب. ينبغي أن يوافق هواك هواه كسائر المسلمين. وإن تظاهر، أي وإن تتعاون عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكرهه، فإن الله هو مولاه ناصره وجبريل وصالح المؤمنين كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والملائكة بعد ذلك، بعد نصر الله له وبعد ذلك وبعد المذكورين من جبريل وصالح المؤمنين، الملائكة بعد ذلك ظهير، يعني معين، يعني ظهراء وأعوان له في نصره عليكم، يعني ينصره الله والملائكة تؤيده. عسى ربه إن طلقكن، إن طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات منقادات لأمره مؤمنات مخلصات قانتات مطيعات تائبات من ذنوبهن عابدات لربهن سبحانه وتعالى سائحات، قيل سائحات يعني صائمات، وقيل سائحات يعني مهاجرات، ثيبات وأبكار، لم يدخل بهن غيره لكنه لم يطلقهن صلى الله عليه وسلم. فهذا عتاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في شخص حفصة وعائشة رضي الله عنها. لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة حديثها أفشته إلى عائشة، وكان يسعيان فيما في صرف النبي عما يحب. كان يحب صلى الله عليه وسلم العسل، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي زوجته ماريا، وهما بهذه الحيلة التي صنعتها ترك ذلك، فأمرهم الله بالتوبة وحذرهن من مثل هذا الصنيع بأبي هن وأمي رضي الله عنهن. هذا مطلع الصورة يا إخواني، كما رأيتم إصلاح لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في إصلاح بيت النبي صلى الله عليه وسلم إصلاح لسائر البيوت.